هذه الحروف المقطعة تكلمنا عنها كثيرا، وهي حروف إيجابية، إنما أنزلها الله عز وجل لإرادة معنى في غيرها. فكأن الله عز وجل يقول: يا أيها العرب إن هذا القرآن أنزل من جنس الحروف والكلمات التي تتكلمون بها فأتوا به، بمعنى التحدي والإعجاب. ولكن من ذلك الوقت وفي خضم اللغة الحاضرة القوية ذو الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن جميع فنون كلام العرب موجود في هذا القرآن لمن تأمل. وقد حاول بعضهم أن يأتي بسور مثل مسيلمة، أتى بكلام محروم وبكلام لا يصدر عن عاقل، فكيف يصدر من واحد يعني عنده لغة وعنده فصاحة؟ حتى ذلك الرجل الذي بلغ من الفصاحة ما بلغ ما استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن، وهذا وجه من أوجه إعجاز القرآن. يقول الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين، أي القرآن الواضح في آياته، الواضح في ألفاظه، الواضح في معانيه. لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، باقع أي قاعد أو مهلك، يعني كأنه يقول: يا نبينا لعلك أنت تقتل نفسك من الهم والحزن، أو تهلك نفسك بهذا من أجل أن يؤمنوا، بمعنى أن لا تعبد بها، أنت عليك أن تبلغه دين الله، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية، أي عذاب، آية عذاب، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني يذلهم الله عز وجل بهذه الآية التي هي آية عذاب. وقد حصل: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وذلك أن القرآن نزل منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، وقد ينزله الله عز وجل ابتداء، فكلما سمعوا آية أو سمعوا سورة ازدادوا إعراضا. ولذلك قال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث بمعنى جديد. ولذلك أن هذا القرآن، أن صفة الله عز وجل كلامه أنه يتكلم، فهو من أصل الصفة، فهي صفة ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم. أما باعتبار مشيئته وإرادته فهي صفة فعل، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى، له الأمر سبحانه. ثم قالوا: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني جراء أو جزاء استهزائهم واستخفافهم بهذه الآيات سيأتيهم هذا العذاب، لأن الاستهزاء قائم على التكذيب، وكذلك قائم على الاستخفاف بآيات الله. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء، يعني أخبار ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب العظيم والنتائج الشديدة. أولم يروا، وهذا رؤية، رؤية إضافة وعظة وتفكر، أولم يروا أو أولم يعلموا، معنى يروا هنا رؤية، رؤية علم، أولم يروا إلى الأرض، وهي آية مشاهدة يرونها بأعينها، كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من هذه الأشجار ومن هذه النباتات طيبة في أرض خصبة، يعني تنشر هذه الأشجار إذا نزل عليها الماء، فيكون الأخضر ويكون الأصفر ويكون الأحمر وغير ذلك من الألوان العظيمة، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا فتخرج الثمرات المتنوعة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم بدأ الله عز وجل بقصة موسى، وما أكثر ما يقص الله عز وجل في هذا القرآن من قصة نبيه الذي هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، موسى الكليم الذي كلمه الله عز وجل في جبل الطور. وإذ نادى ربك موسى، وهذا فيه فائدة لما أكثر الله عز وجل من قصة موسى، ذلك أن هناك تشابه بين الأمتين، أمة اليهود وأمة الإسلام، من حيث العلم، حيث أن هؤلاء ذو علم، وأن أهل الإسلام كذلك أهل علم. ولذلك يذكر الله عز وجل أن الله آتاهم العلم وآتاهم الآيات البينات، ولكنهم قتلوا وانحرف فاستحقوا غضب الله عز وجل. أما أولئك المسلمون فإن الله عز وجل يحذرهم أن يكونوا مثل هؤلاء. آتيناكم الكتاب وآتيناكم القرآن وعرفتم السنة فاعملوا بها وادعوا إليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصراع بين أمة الإسلام وأمة اليهود قائم من ذلك الحين، منذ أن قام الإسلام إلى يومنا هذا، وإلى أن يمحو الله الأرض ومن عليها، بدليل أن الله عز وجل يقول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر فيختلف اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي أو ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر الأرض فإنه بشجر اليهود. واليهود أهل العلم. وأنا سألت واحد يسكن في الديار، في الديار المقدسة القدس، قلت: ماذا يفعل اليهود الآن مع شجر الأرض؟ قال: يزرعونه في كل مكان، في كل مكان يزرعون شجر الغافل في بيوتهم، وكذلك في أبنيتهم، وفي شوارعهم، وفي كل مكان يمكنهم أن يزرعوا فيه هذه الشجرة زرعوا، كأنهم يتأهبون لهذا الأمر، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكذب وما قاله صدق، ولكنهم قوم. قال: وإن نادى ربك موسى ليس القوم الظالمين. نكمل الجلسة الثانية نكمل إن شاء الله بإذن الله الجلسة الثانية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله في الجزء من سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى سيئة القوم الظالمون. ومنادات الله عز وجل لموسى دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتحدث بالوصف كما هو منهج أهل السنة وعقيدتهم رحمهم الله، بدليل الكتاب والسنة، وذلك أن الكلام صفة كمال لله عز وجل. وإذ نادى ربك موسى أن يأت القوم الظالمين. من هؤلاء القوم؟ قال: قوم فرعون. وذلك أن فرعون أمر قومه أن يعبدوه وأن يتخذوه إلها ورسلا من دون الله عز وجل، فظلموا بذلك أشد الظلم وأعظم الظلم وأشنع الظلم، لأن الشرك لله عز وجل هو أعظم الظلم. ألا يتقون؟ ألا يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح؟ قال: ربي إني أخاف أن يكذبوني. وهذا الخوف إنما هو خوف طبيعة الإنسان لا يؤاخذ عليه المرء. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وذلك أن موسى عليه السلام فيه نفرة في لسانه، بمعنى أنه لا يفصح بعض الحروف، ولذلك قال: ولا ينطلق لساني، أي لا يفصح. فأرسل إلى هارون يعزمني على هذه المهمة العظيمة وهذه الدعوة، وهارون أخوه الكبير، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني. قال: كلا. وذلك أن موسى عليه السلام أنه قتل نفسا من الأقدار لم يمر بقتلها، وكذلك أنه لم يقتلها عمدا، إنما قتلها خطأ، ثم استغفر الله عز وجل فغفر الله عز وجل له ذلك. قال: كلا، فاذهبا بآياتنا الواضحة والبراهين الصادقة، إنا معكم مستمعون لما يدور بينكم من حوار. وهذه المعية معية تأييد، والمعية نصرة، ومعية حفظ، مع إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين وهذه الرسالة تجمع لك سعادة الدنيا والآخرة إذا أنت اتبعت ما فيها وآمنت بالله عز وجل ربا وإلها واحدا. هذا الأمر الأول أن أرسله الله عز وجل بالتوحيد، والأمر بتوحيد الله. والأمر الثاني أن يخرج بني إسرائيل من العذاب المهين. قال أن أرسل معنا بني إسرائيل، وذلك أن فرعون والأحرار المؤمن استدلوا هؤلاء القوم بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا، لأنه من نعم ويقول هذا الكلام لأن موسى عليه السلام أين تربه؟ تربه في قصر فرعون، وقامت به امرأته خير قيام واعتنت به عناية فارقة حتى حذر منه وحصل منه ما حصل مع القطيع لما قتله، ثم خرج من يوسف إلى المدينة. قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا، لما كنت وليدا في سن الصغر فرضيناك عندنا، ولبثت فينا من عمرك سنين أي طويلة، وفعلت فعلتك التي فعلت وهي قتله لقطك، وأنت من الكافرين لنعمي يمتن عليك بهذه الأشياء. قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين، وذلك أن موسى عليه السلام قتله من غير قصد، وكذلك أنه لم يؤمر بقتل هذا القتل. ففرقت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وهو النبوة، وجعلني من المرسلين بهذه الرسالة التي أبلغك إياها. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، بمعنى تثني علي بهذه النعمة التي أوليتني، مع أنك تستعد بني إسرائيل وتدلهم بهذا العذاب وهذا ما يستوي. قال فرعون بعد أن بين موسى عليه السلام للمرسل لفرعون الله عز وجل ومن هو الله، وأنه هو المعبود حقا وأنه لا يستحق العباد غيره، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ وهذا على طريقة المستهزئ المستخف بالله عز وجل وبدعوة موسى. قال ربكم ورب آبائكم الأولين الله. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني أصابه شيء من الجن فغلب على عقله وصار يقلق. وهذا شأن كل أعداء الرسل، ينقلون رسلهم بهذا الوصف وهو الجنون. فلم يرد عليه موسى إلا أن قال الله رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لجأ إلى التهديد، ليس له حجة وليس عنده برهان على ما يقوله وعلى كفره الذي كفر. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى تسجوني حتى ولو جئتك بشيء واضح وبرهان خاطع. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يعني واضح أنها ثعبان، والثعبان معروف. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء، يعني ليست طرف، وذلك أن موسى عليه السلام كان أسمر البشر، ليس أسود إنما أسمر البشر. فلما أظهر يده فإذا هي بيضاء للناظرين من غير علة ومن غير مرض ومن غير برص. وهذه آية. قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم، ويعلم فرعون وجنوده والساحر يعلمون أن هذا الذي فعله موسى أمامه ليس من صريح السحرة، إنما يريد أن يخلق على الناس ويلبس عليهم أمرهم. يريد أن يخرجكم، دخل في النيات الآن، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هل هذه دعوة موسى؟ إنما دعوة موسى أن تقيموا توحيد الله عز وجل وتتركوا عبادة غير الله سبحانه، لأن الرسل ليسوا فطران بدنيا أبدا، إنما هم لله ويهدون الناس إلى الله عز وجل وصراطه المستقيم. قالوا أرجع أخذه. وأخاه وضعت المدائن الحاشر في جميع المدن، ابعث أن يأتوا بكل سحار الهدى، يأتوك بكل سحار الهدى. فجمع السحرة والميقات يوم معلوم، وقيل أن مجموعة 10 أو 12 سحيرة من أمهر السحرة وأقواه. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون في يوم يقال له يوم الزينة، وهو يوم احتفال عباده، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم القادمين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين المقربين تكونون من بطانتي المقربة. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وحصيهم وقالوا بعزة فرعون أشركوا بالله عز وجل حيث حلفوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه وهي واحدة، فإذا هي تلقف ما يلقفون، يعني تأخذ كل ما القوم من حبال وحصان، وسماه الله عز وجل تفكير. فلما رأى السحرة هذا الأمر ألقي السحرة ساجدين، علموا أن هذا ليس من صحيح السحرة وليس من أمور السحرة أبدا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال أهل العلم كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار القيام ضرب. قال آمنتم له، قال فرعون آمنتم له يعني لا آمنتم له قبل أن آمن لكم، وكأن الإيمان بالله عز وجل إذن منه، وهذا لا يكون أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع وأوجب الإيمان به سبحانه. قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فجاء الوعيد والتهديد، فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع الرجلين اليمنى مع الرجل اليسرى من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين في على جذوع النخل حتى تكونوا حجرا. ماذا قال؟ افعل ما تشاء، يعني قال لا يهمنا هذا، لأن قلوبهم تمكنت من الإيمان وحب الآخرة، ورأوا أن هذه الدنيا زائدة. لا قالوا قال نقرب أي لا ضرر، إنا إلى ربنا منقلبون، أن بعد هذه الفترة سنعود إلى الله عز وجل. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم تأمر فرعون على العصبة المؤمنة من بني إسرائيل وممن آمن من موسى أن يقتلهم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يخرج بعباده في الليل، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. فأرسل فرعون محمد بن حاشر، إعلام فرعون قوي، إعلامه قوي، ولذلك يشيع في الناس كل ما يعكر صفو هذه الدعوة التي جاء بها موسى. فأرسل فرعون في المدائن الحاشرين المجموعين، إن هؤلاء القوم لشرذمة قليلون، يعني يحتكرون، وإنهم لنا لغائظون، يعني غرضنا منهم غرضا شديدا، وإنا لجميع حاذرون منهم بما جاءوا به، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم من أرض مصر، كذلك وورثناها بني إسرائيل بعد أن هلك فرعون وجنوده. من ورث هذه الأرض؟ إنهم بنو إسرائيل. فأتبعوا من مشرقه من جهة الشرق، فلما تراءى الجمعان جمع فرعون وجنوده وموسى وقومه وممن آمن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بمعنى أنهم سيدركوننا ويتغلبون علينا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وهذا من أعظم ما يكون من حسن الظن بالله عز وجل واليقين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر الذي هو البحر الأحمر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، هذا الموج وهذه المياه صارت تموج الشعب، وأزلنا دم الآخرين بمعنى أننا جمعنا كل قبيلة من هذه القبائل بني إسرائيل يذكر من هذه الحجاج التي ضاقها الله عز وجل بهذا الأمر من بحر الأحمر أو من بحر القدس. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين من فرعون وقومه، وذلك حتى إلى أدركه الله قال آمنت بالذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك من ذلك. وفي إنجاه بني فرعون ورآه الناس بعد الغرق حتى لا يقالوا إنه إله وقد ذهب إلى حيث شاء، فجعل الله عز وجل هذا البدن آية وموعظة. ثم رأوا الآخرين إن في ذلك لآية لعبرة وعظة وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الذي غلب هؤلاء وانتقم منهم بعزته الرحيم الذي أنجى موسى ومن معه برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وفي الله له الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الشعراء، ووقفنا عند خبر إبراهيم وقصة نبي الله عز وجل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء بعده، فكل نبي جاء بعده فهو من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد منحه الله عز وجل في كتابه في غير ما آية من كتابه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة أي إماما وقدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهي ملة التوحيد وملة الإسلام، لأن إبراهيم عليه السلام وكل الأنبياء جاءوا بهذا الدين العظيم الذي هو الدين الخالص، دين التوحيد لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم لم يعرف له أتباع كثيرون، ولكنه ثبت بتثبيت الله عز وجل له، فما آمن معه إلا كما قيل ابن أخيه لوط عليه السلام، وكذلك طائفة من المؤمنين ممن تبعوا إبراهيم في دعوته. بعثه الله عز وجل إلى قوم من أهل العراق يعبدون الأصنام، ومنهم من يعبد الكواكب والنجوم، فدعاه إبراهيم إلى عبادة الله عز وجل وحده. وفي هذه السورة سورة الشعراء ذكر الله عز وجل شيئا من خبر إبراهيم وقصة إبراهيم مع قومه. واتل عليهم نبأ إبراهيم في خبر إبراهيم، والنبأ لا يطلق إلا في الخبر العظيم الذي تصغي له الأسماع، وكذلك يلتفت إليه. واتل عليهم هذا فيه عناية بهذه القصة العظيمة. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اذكر ذلك الوقت الذي قال فيه إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون. وأبوه هو أبوه المباشر له وهو آزر، جاء اسمه صريحا في سورة الأنعام وإن قال إبراهيم لأبيه آزر. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فلولوا لها عاكفين ملازمين عبادتها من دون الله عز وجل. وهذا هو الشرك. وهذه الأصنام إنما هي لا تنطق ولا تنفع، وهم يعلمون ذلك، ولكنهم جعلوها وثاقا فيما بينهم وبين الله عز وجل، يعني أشركوا بالله عز وجل في عبادته. قال لهم إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الجواب لا. أو يرفعونكم يأتونكم بالرزق؟ الجواب لا. أو يضرون إذا حدث بكم مصيبة أو عذاب؟ الجواب لا. ماذا أجاب؟ قالوا: وإن وجدنا هذا على كتابه يفعلون، أي تقليدا لآبائهم وأجدادهم الذين ورثوا عنهم هذه الشرك لله سبحانه وتعالى. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: قال أفرأيتم أي أعلمتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام؟ والأصنام جمع صنم، وهو ما عبد من دون الله على شكل صورة، فكل ما عبد من دون الله على شكل صورة فهو صنم. فإذا كان هناك من يعبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة فهو وثن. وهذا هو الفرق بين الوثن والصرف. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي الأولون، فإنهم عدوكم، أي هذا براءة إبراهيم من هذا الشرك وأهله هذه المعبودات الباطلة، إلا رب العالمين فإنه ليس عدوا لي، فإنه يعني ولي في الدنيا والآخرة، وهو معبودي سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معا، ولذلك تبرأ من الآلهة الباطلة ووالى الآلهة الحق أو الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيئا من نعم الله ومنه عليه، قال: الذي خلقني أو جدني فهو يهديني، يعني يرشدني إلى ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة، والذي هو يطعمني ويسقيني ويعطيني بأنواع الطعام وكذلك أنواع الشراب الذي به بقاء صحتي، وإذا مرضت فهو يشفيني. وهنا نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله عز وجل، مع أن الله فاعل ذلك، ولكنه قال ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل لمن يقال: وإذا أمرضني فهو يشفيه، ولكن قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. وهذا فيه ملحق قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه لربه: والشر ليس إليك. والذي يميتني ثم يحييني، والذي يميتني في هذه الدنيا الموتة الأولى ثم يحييني للبعث، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا من أعظم ما يرجوه المؤمن أن يغفر له يوم القيامة، لذلك أن الله سبحانه وتعالى يغفر مغفرة يوم القيامة حتى يراها إبليس فيظن أنه قد غفر له، وليس كذلك، من عظم مغفرة الله عز وجل للذنوب في ذلك اليوم. عبد الله بن جدعان كان رجلا من أهل الجاهلية، يقرض الضيف ويطعم الجائع ويفعل من هذه الأفعال العظيمة والأعمال الصالحة. تقول عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يقري الضيف ويكسب المعدوم، وذكرت أعمالا صالحة له، فهل تنفعه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه. ثم قال: رب هب لي حكما، وهي النبوة والحساب، وألحقني بالصالحين حين مماتي. وذلك أن دارهم دارهم الجنة جعلها الله عز وجل لهم، والصالحين جمع صالح وهو من قام بحق الله وحق عباده، ويجعل الإنسان صدقا في الآخرين وهذا كذلك مطلب ومطلب للمؤمن أن يذكر بخير ويذكر بثناء جميل إذا هو المعتمد لدعا به إبراهيم. وقد استجاب الله عز وجل إبراهيم، ما من أمة جاءت بعده من يهودية ونصرانية إلا وأثنوا عليه خيرا، وكذلك جاء الإسلام وأثنوا على نبي الله إبراهيم خيرا، وذلك أن الأنبياء كلهم ينتسبون إليه وكلهم على دعوته التي أرسله الله عز وجل بها، وهو بني الكعبة البيت الحرام. واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم ممن يسكن هذه الجنة التي كل ما فيها نعيم عند الله، واغفر لأبي إنه كان من الظالمين. وهذا الدعاء منه لم يستجب الله عز وجل له، بل أعلمه أن أباه عدو لله عز وجل. وهذا الدعاء دعاه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تضرع الله. وكذلك الذين علم أحدنا أن فلان ابن فلان مات على الكفر ومات على الشرك، فإنه لا يدعى له بالمغفرة ولا يدعى له بدخول الجنة، بل يترك أمره. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تفضحني يوم القيامة. وهذا اليوم قال يوم لا ينفع المال ولا الدين. ما الشيء الذي ينفع؟ إنما هما شيئان، الإيمان والعمل الصالح. فالذي يأتي الله عز وجل بهذين الأصلين فإنه ينجى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خالص من الشرك وخالص من الشرك من الشرك وخالص من النفاق. وأزلفت الجنة للمتقين، أي أحرمت، يعني أحرمها الله عز وجل للذين اتقوا. وبرزت الجحيم، أي أظهرت ورآها الناس. لمن؟ للمعروف أهل الحجرة، وذلك أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام طرف، على كل طرف أو على كل زمام 70,000 ملك يجبونها. هذا عندما تبرز هذه النار التي هي الجحيم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون تبكيت لهم ولآلهتهم من دون الله، هل ينصرونكم في هذا اليوم أو ينتصرون؟ الجواب لا، فكبكبوا فيها، يعني تساقطوا فيها، هم والعابدون والمعبودون تساقطوا في هذه النار، إلا من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راض بالكلام في اتفاق الأنبياء والملائكة والصالحين، فهؤلاء لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. وجنود إبليس أجمعون، يعني من جندهم إبليس بطاعته وكانوا أولياءه، وإبليس هو أبو الشياطين وأبو الجن، وقصته معروفة، وسمي إبليس لأنه أبلس، يعني أوئس من أن يرحمه وأن يدركه رحمة الله. قالوا وهم فيها يختصمون، حصل خصام بينهم بين الأتباع والمتبوعين، تالله إن كنا في ضلال مبين أما كنا في الدنيا إذ نسويكم برب العالمين. وهذا هو عيد الشرك، يعني ساووا هذه المعبودات بالله عز وجل. وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين يشفعون لنا ويتوسطون لنا بأن يخرجون من هذه النار، وهذه الشفاعة المنفية عند أهل الشرك. وإلا فإن هناك شفاعة أثبته الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص، ممن استحق النار أن لا يدخلها، وممن دخلها أن يخرج منها، ثابتة للنبي وثابتة للملائكة وثابتة للأنبياء وثابتة لأهل التدين والإخلاص والإيمان. فأما هؤلاء فلا يكتفون بشيء من الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد يعني مقرب، فلو أن لنا كفرة فنكون من المؤمنين وهم كذب، يعني يقولون لو أن لنا كفرة لرجع إلى الدنيا فنؤمن، ولكن الله عز وجل رضاهم بأنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. إن في ذلك ختم هذه القصة بقوله إن في ذلك لآية لعظة عبر وما كان أكثرهم المؤمنين، لأن العبر ليس بالقلة والكثرة، العبر بالاستقامة على دين الله عز وجل. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني انتقم من أعدائه بعزته ونجى عباده المؤمنين برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما زال الكلام موصولا لمعاني سورة الشعراء، ووقفنا عند قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. وهذه القصة من أشهر قصص القرآن مع نبي الله عز وجل نوح، وهو من كل العزم من الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده والترك ونذر هذه الأصنام الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل بالباطل. كذبت قوم نوح، ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، وقد ذكر الله عز وجل قصته في غير ما موضع من كتاب. المرسلين مع أنهم كذبوا بنوح وهو رسول واحد، قال أهل العلم إن التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وذلك أن دعوتهم واحدة هي دعوة التوحيد، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح فلا تتقون، أخوهم في النسب، وذلك أنه ينسب إليه وجدهم واحد، وليس الأخوة هنا أخوة الدين والإيمان، لأنه لم يكن على دينه ولم يكن على دينه الحق. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي ألا تتقون الله توحدونه وتعبدونه وحده وتخلصون له بالعبادة، إني لكم رسول أمين على الوحي، وذلك كل رسول أرسله الله عز وجل فهو أمين الله، فهو أمين على وحي الله عز وجل، وذلك أنه يبلغ البلاغ المبين ولا يلقي شيء من الوحي. فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، بمعنى أنه لا يأخذ حظا على هذه الدعوة، إنما هو رسول الله عز وجل يبلغ رسالة الله. فاتقوا الله وأطيعوني، تأكد هذا الأمر لأهمية هذا الأمر، هو تقوى الله وطاعة الله وطاعة رسوله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأولون، لم يتبعك يا نوح إلا أسهل الناس وضعفاء الناس والمفتقرين من الناس. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، بمعنى أنه لا يملك لهم شيئا من الأمر إلا أنه دعاهم إلى الله عز وجل فاستجابوا له، ولكن الله عز وجل أمرني أن أضمهم إليه وأن لا أطيعهم وأن أعلمهم ما علمني الله عز وجل من الوحي. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، واضح من الله التصوير بآيات الله عز وجل. ماذا رد عليه هؤلاء؟ قالوا إن لم تنتهي يا نوح عن هذه الدعوة وعن هذه الرسالة لتكونن من المرجومين المقتولين بالحجارة. قال ربي هنا دعا عليه أو جاء بدعائي وصل فيما بينه وبين قومه قال ربي هنا قومي كذبون فافتح بيني وبينهم قومي افصل بيني في معنى ذلك افصل بيني وبينهم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين إذا أردت بهم فالعذاب فأنجيناهم ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون المملوك من الناس الذين آمنوا بروح وكذلك من الطير والحيوان كما أخبر الله عز وجل ثم أردنا بعد اللاقين أن يلتقي من قومه حتى تقبله الكافر الذي لم يرضى أن يركب مع نوح السفينة أغرقه الله عز وجل إن في ذلك لآية عظة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم قال كذب عاد المرسلين وعاد من قبيلة عاد سكنوا جنوب جزيرة العرب يعني قرب اليمن وعمر وحضرموت هذه مساكنهم في الأحقاب أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله هودا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ولكن معرفوا بهذه العبادة وهم أولو قوة أجسام ضخام وكذلك أنهم بنوا البنيان الذي فيه عقار وآية ونحو هذه من الأمور التي تدل على قوتهم وضخامتهم ومع ذلك لم يتبعوا بهم وتحداهم داود عليه السلام أن يعني أن يقاتلوا أن يكيدوا به وهو واحد وهم جماعة قبيلة كبيرة وهذه القبيلة تضم بطونا وأنقادا ومع ذلك لم يقدروا على أن يؤذوا هودا أذى يعني حسيا ماديا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وقال أهل العلم هذه معجزة كذبت عاد المرسلين وهم من العرب البائدة العبادة من الله ليس له نسب إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ثم قال لهم منكرا عليهم تكذبون بكل ريع آية تعبدهم بمعنى بكل طريق يبنون قصرا او مكانا مرتفعا او مرتفعا والريح هو الطريق او كل مكان مشرف يعني مرتفع آية تعبدون ان تفعلون ذلك عادة وبعضهم المفسرين قال انهم كانوا يجلسون فوق هذه المرتفعات وهذه الأبنية ويسخرون من كل من يمر بهم من الضعفاء والناس ولكن ذلك وبعضهم قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بمعنى انكم تبنون هذه الأبنية وهذه المصانع وتظنون انكم مخلدون في هذه الأبنية ولذلك العلماء قالوا في بالنسبة الى البنيان ان الانسان يبني بيتا يسكنه على قدر حاجته كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الفرش إنما الفراش فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف بمعنى أن ترد مكانا لمن يأتيك من الضيف أما أن تبني يعني القصر الحال ثم لا يستفاد منه إلا الركب وثلاث أرباع لا يستفاد منه قال أهل العلم هذا من الميسر ولذلك أن المرء يبني البنيان الذي يحتاج أتبنون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وبعض المفسرين قال إن هؤلاء القوم كانوا يبنون أبراجا للحمام ويطيرون هذا الحمام إنما هو للنسخ والسرق وليس للتربية والاستفادة من لحوم هذه الحمام هذا الحمام أو الاستفادة من ثمنه إذا باعوا إنما هو سرق وتزيير وإذا مضشتم جبارين بمعنى أن الإنسان الذي يغضب غضبا شديدا ثم يقتل نتيجة هذا الغضب أو يبطش بالناس فهذا هو بطش الجبار الذي جعل نقوتا في هذه الآية. وإذا بطشتم وبطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوه. ثم ذكرهم بالله عز وجل: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. الله أمدكم يعني زادكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لا تستطيعون دفعه. قالوا يعني اليهود: سواء علينا أضعف أم لم تكن من الوعد. وكل كلام فيه وعد ووعيد فهو الموعظة، وكان يكتب عليهم هذه الموعظة لأنهم يستجيبون، فقالوا هذه القولة التي تدل على قسوة القلب. نسأل الله العافية والسلام. إن هذا إلا خلق الأولين، هذه عادة الأولين، وما نحن معذبين كأنهم أخذوا صكا من الله عز وجل أن لا يعذبهم، ولكن النتيجة أن كذبوه فأهلكهم الله. الله قال: فكذبوه فأهلكناهم بريح عظيمة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز في انتقام، الرحيم في إنجائه المؤمنين. ثم قال في قصة ثمود: وكذلك ثمود، ثمود من العرب الباردة، قبيلة في شمال المدينة قرب الشام، شمال المدينة قرب الشام، يقال لها الآن مزارع صالح أو وادي الهلا. وقد ترك الله سبحانه وتعالى مساكنه إلى اليوم موجودة آية وعبرة. أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله إليهم صالحا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم يعني في النسب صالح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن نجري إلا على رب العالمين. فوعظهم وذكرهم لأنهم كانوا مشركين، وكانوا كذلك من ذوي الجنود والبنيان ونحو ذلك من الأشياء. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلقها هضيم يعني رجل ورطب تأكلونه، يعني هذا الرطب ورطب تأكلونه. والطلع إذا كان رأسا سمي هضيما، وإذا كان ناشفا يابسا سمي هشيما. وتنبتون من الجبال بيوتا فارهين، فيذكرهم بهذه النعم: فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين أشركوا بالله عز وجل وهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: إنما أنت من المسحرين، ممن خلق السحر ومسك السحر من الشياطين، ما أنت إلا بشر مثلنا. يعني ما الذي يفرقنا يفرق بيننا وبينه؟ فأتي بآية بمعجزة تدل على صدقك إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، بمعنى أنها ثلاث يوم تشرب فيه من الماء، ولكن لا تشربون معها ولا تستقون من هذا البر. ولكم شرب يوم معلوم، كذلك أنتم لكم يوم تشربون فيه. هذه آية وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء المفسرون أن هذه الناقة تصير الناقة خرج من صخرة صماء، فهذه آية عظيمة، بمعنى لم تأتي عن ناقة باسمها، إنما جاءت من صخرة صماء. ولا تمسوها بالسوء، يعني لا تمسوا هذه الناقة بشيء من السوء، فيأخذكم عذاب يوم عظيم، بمعنى أنه وصاهم وحذرهم من أن ينيلوا هذه الناقة بشيء من السوء، فعقروها. العقل واحد هو قدار المسالفة، وإذ انبعث أشقاها تصدر إلى أن يقتل هذه الناقة. قال أهل العلم: ما دام أنهم رضوا بهذا القتل وبهذا العقل، صار الكل مشاركا في هذه الجريمة، فعقروها فأصبحوا نادمين. وذلك أنه قال: تمتعوا في ناركم ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام سيأتيكم عذاب الله، وفي هذه الثلاثة أيام ندم على ما فعل، ولكن لم ينفعهم الندم لأنه حذر، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية ومن كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين لوط ابن هاران بن عازب عليه الصلاه والسلام هو ابن اخي ابراهيم ارسله الله عز وجل الى قرى سدوم وهذه القرى اهلها كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى وكانوا يفعلون فعل كهف من اقبح او من اقبح الافعال وأقبح الفواحش، أفحش الفواحش هي هذه الفعل التي فعلها قوم لوط، ولذلك هي أكبر معصية وأكبر ذنب بعد الشرك بالله عز وجل هي الاتيان الذكران، أن يجامع الرجل الرجل حسب الله العافية والسلامة، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه لوطا ليحذرهم من الشرك بالذنب ومن هذه الفعلة الشريعة، وهذه الفعلة الشريعة من أقبح وأعظم الفساد في الأرض، ولذلك في هذه السنوات الأخيرة نسأل الله العافية والسلامة في كثير من الدول الغربية وكذلك أمريكا عندهم هذا الأمر إنما هو يعني مرسم ومسموح به ومرخص، وهذا إذان من الله عز وجل على زوال هذه الدول وعلى تحكمها، كما حرم الله عز وجل ودمر قوم لوط قرى سدوم، يعني أرسل الله عز وجل عليهم حجارة من السماء وجعل عالي هذه القرى سافلة، وجعل هناك آية تدل على أن هذه الأرض قد وقع فيها العذاب وهي البحيرة التي تسمى بالبحر الميت، جعل الله عز وجل آية للناس، قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، أي بحيرة خبيثة منتنة لا يعيش فيها شيء، ولذلك ما زال أعداء الفطرة ليسوا أعداء الدين إنما أعداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حيث إن الرجل يميل إلى المرأة لا الرجل يميل إلى الرجل، فهؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذه الأشياء ويسمونها بغير اسمها كتسميتهم للمثلية ونحو ذلك، فهذا من أعظم الضلال، فليحذر المسلم على نفسه وليحذر على أبنائه وإخوانه ولا يسامح ولا يتساهل في مثل هذه الأمور، خاصة الأبناء الذين هم في سن الشباب وفي سن المراهقة، يعني من 13 إلى 20 سنة أو إلى أكثر من ذلك، فليكن المراقب له أو ما هو دون ذلك من السن أن يصاحب ابنه خوفا عليه من أن يختلط بمثل هذه الجماعات أو بمثل هؤلاء الأصحاب الذين هم أصحاب السوء، وذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط حتى القرآن حتى قال أحد العلماء بني أمية لو لم يذكر الله عز وجل هذه القصة في كتابه ما صدقت أن ذكرا يأتي ذكرا نسأل الله العافية والسلامة، ومثله كذلك في البشاعة والفحش هو أن المرأة تأتي المرأة وهو ما يسمى بالاستحاضة، كل ذلك هجوم وكل ذلك فساد، وإذا استحله الوضوء الظهور المر وقال إن هذا حلف أو كافر بالله العظيم سبحانه عليه وسلم. يقول الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين. وقلنا أن الرسول الذي أرسل إليهم واحد وهو لوط، ولكن قال أهل العلم أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. إذ قال لهم أخوهم أي في النسب لوط ألا تتقون ألا تخافون الله ألا ترجون الله ألا تتركون ما أنتم عليه مما ينافي تقوى الله عز وجل، إني لكم رسول أمين على وحي فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم منكرا هذه الفعلة أتأتون الذكران من العالمين يعني عالمين زمانهم من الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وهذه الفقرة التي فطر الله الناس عليها لأن قضية الليل الجنسي كما يقولون هذه غريبة في الإنسان ويريدها الإنسان، ولكن الله عز وجل وضعها في كتابه والسنة فضبطت هذا الأمر. يا معشر الشباب من استطاع المؤمنات فليتزوج فإنه أقرب للبصر وأحصل للقلب، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، لا أن يجعل هذه الأفعال المحرمة التي حرمها الله وتكون سببا في فساده وضلاله. بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحد الذي حد الله عز وجل، فهددوا لوطا قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن هذه الدعوة وعن هذا النهي لتكونن من المخرجين من القرآن. قال إني لعملكم من القارين، والقارين ما معناه؟ من يعني كافر أحسن الكافر المقرضين، ولذلك يجب على المؤمن أن يبرر كل معصية يعني المعصية لله عز وجل، كل معصية يكون في قلبك الكره لها. قال إني لعملكم من القارين أي المقرضين. ثم دعا الله عز وجل ربي نجني وأهلي ممن يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وامرأة لوط الكافرة السيئة التي كانت تدل قوم لوط إلى هؤلاء الأنبياء الذين هم ملائكة في الحقيقة دلتهم على منزلهم، إلا عجوزا في الغابرين أي في الهالكين. ثم دمرنا الآخرين من قوم لوط وأمطرنا عليهم المطر حجارا من السماء فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم أهل مدينة، ومدينة أين الآن هي؟ مدينة شمال الأردن أحسنت، يعني عند المعركة ونحوها. هذه مدينة أرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله شعيبا ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده والنهي عن الفساد الاقتصادي الذي كانوا يفعلونه من التنفير وبغص الناس أشياءهم ونقص الكيل والميزان ونحو ذلك، وهذا من الفجور. قوم لوط كان عندهم فساد أخلاق مع شركه بالله، وقوم شعيب كان عندهم فساد اقتصادي مع شركه بالله. كذب أصحاب الأيكة، والأيكة هي الشجرة العظيمة نسبوا إليها وصاروا أصحابا لها لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، وإذا فإن أصحاب الأيكة هم أنفسهم أهل مدينة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب كما قال في لوط وكما قال في صالح وهود ولوط، قال لأنه ليس أخا لهم في عبادة هذه الشجرة وإن كان أخا لهم في النسب، ولذلك القرآن فيه دقة عظيمة تدل على إعجازه. لفظ ومعنى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم أمرهم أمره بالوفاء بالكيل على ضد ما كان يفعلونه. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المسرفين تخسرون الناس حقوقهم. وزنوا في القسطاس المستقيم والقسطاس ما هو الميزان أو هو الميزان. وزنوا في القسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا لا شك أنه من الفساد في الأرض. واتقوا الذي خلقكم أي الله. وخلق الجبلة الأولين والجبلة هي الخليقة. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا في خلقا كثيرا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يعني المتقدمين. قالوا انظر إلى جوابه الذي يدل على فساد اعتقادهم أو قسوة قلوبهم. قالوا إنما أنت من المسحرين يعني سموه إلى أنه مسحور أصابه السحر. وما أنت إلا بشر يدلك وإن ظنك لمن الكاذبين في هذه الدعوة. فدعوا على أنفسهم فأسقط علينا كسفا يعني قطعا أو عذابا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. الله عز وجل هو الذي يمزل من غير أن أطلب منه ذلك وهو أعلم بحالكم وأعلم بجزائكم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم القيامة. وذلك أنهم أصابهم حق شديد نسأل الله العافية. وكانوا يذهبون إلى المغارات وإلى القبور فيزدادون حقا فيها. فلما خرجوا منها وجدوا سحابة كالظلة في السماء فاستظلوا بها فنزل عليهم عذاب الله عز وجل منها نسأل الله العافية والسلامة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز حيث انتقم منه بعزته الرحيم حيث نجى من نجى من شعيب ومن معه برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الشعراء. فبعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من قصص أنبيائه ورسله وما حل بأبوابهم من العذاب الأليم قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين أي هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى. نزل به الروح الأمين والروح الأمين هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام على قلب أي على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتكون لهذا القرآن من المنذرين أي المخوفين بعذاب الله عز وجل من عصى بلسان عربي مبين أي بلغة عربية واضحة. وإنه لفي زبر الأولين أي ذكر هذا القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في الكتب الأولى كالإنجيل والتوراة والزبور وغيرها. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية يعني أولم يكن لهؤلاء المشركين من قريش وغيرهم آية وعلامة ودلالة أن يعلمه علماء بني إسرائيل أن أليست هذه الآية علم بني إسرائيل في هذا القرآن وأنه مكتوب في كتبهم آية على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن ما جاء به حق كما شهد لذلك عبد الله بن سلام والسلام وهو من أحبار اليهود ومن الله عز وجل عليه السلام وكذلك الصبيانيين وكذلك أسد وحسين وهؤلاء كانوا من أحبار اليهود ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو نزلناه على بعض الأعجمي الأعجمي هو كل من لا يحسن النطق باللغة العربية يقال له أعجمي ولو نزلناه كذلك نزلنا هذا المقال على الأرض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا فيه مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. ما الذي سلكه الله عز وجل في قلوب المجرمين؟ قال المفسرون التكذيب والجحود. إنما سلكه الله عز وجل في قلوب المجرمين لما علم منهم من عدم الإيمان وكذلك من قسوة قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولكن متى يؤمنون بهذا الشعار وبهذا النبي؟ عندما يرون العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب الأليم قد جاءهم وأراد الله عز وجل أن يأخذهم هنا يؤمنون، ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى لا يؤمنون بهذا القرآن حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة بفجأة وهم لا يشعرون بقدوم هذا العذاب فيقول هل نحن منظرون يعني هم هل يمهلون الله عز وجل ويتمنون الرجعة بعد هذا العذاب ثم قال الله عز وجل أفبي عذاب يستعجلون كانوا يستعجلون بعذاب الله عز وجل تهدمون سخريا ثم قال أفرأيت إن متعناهم سنين أعطيناهم من العمر الطويل والأكل والشرب والملبس ورغبة العيش وغير ذلك ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وهو ساعة موتهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني هذه الأشياء التي هي من الدنيا وملذات الدنيا لا تدفع عنهم عذاب الله عز وجل أبدا ولا تغنيهم شيئا يعني لا تنفعهم ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية يعني أهلها إلا لا يظلمون ذلك أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ذكر أي موعظة وما كنا ظالمين يعني لا بد أن يوعظ على ألسنة رسول الله عز وجل ولا قال الله كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وما كان ربك بظلام للعبيد وكذلك قوله في الحديث القدسي يا عبادي إني حفظت الظلم على نفسي وجعلت ذريتي حفظا فلا تخاف على الله وما تنزلت به الشياطين يعني هذا القرآن ما نزلت به الشياطين إنما نزل به جبرائيل عليه السلام وهو أفضل ومقدم الملائكة وهؤلاء الشياطين ما ينبغي لهم ولا يستطيع لا ينبغي لهم هذا القرآن أبدا ولا أن ينزلوا به وما يستطيعون وذلك أن الله عز وجل صرفهم عنه وحجبهم عن القرآن إنهم عن السمع أي استراق السمع في السماء لمعزولون وكل شيطان يأتي ليسترق السمع يجد له شهادة وصدق كما قال الله عز وجل عنه فلا تدعوا مع الله إلها آخر ينام عن الشرك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن يشرك بالله ولكن يريد أن يعلم هذه الأمة أن هذا الرسول العظيم الكريم وهو أفضل من خلق نهي عن الشرك فغيره وأمته من باب أولى فلا تدعوا مع الله إلها آخر وتكون من المعذبين لأن الشرك هو أعظم وأقبح ما يوصى به الله وأنذر عشيرتك الأقربين يعني العشيرة هم القرابة والعشيرة أقل وأخص من القبيلة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية صعد الصفا ونادى بقريش يا معشر قريش يا معشر عبد المنام يا عباس يا صفية حتى ختم لفاطمة بنت محمد لا أخفي عنكم يا الله شيء يقول لنا في فاطمة سريري من ماء ما شئت لا أخفي عنكم يا الله شيء وذلك إذا لم يؤمن ولكن بنى الله عز وجل على صفية بالإسلام وعلى عباس بالإسلام وعلى طائفة كبيرة من أقاربه عليه الصلاة والسلام بالإسلام ولكن لما سمعت هذا الكلام عبد العزى وهو ابو لهب لا سلطه في هذا الكلام، فقال تبا لك اي هذا الجبل تبت، فعند الله عز وجل في شانه تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عن مناله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته ام جميل كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ان تلقي عليه او ان تقذفه بفحل وهي الحجاره، ولكن الله عز وجل اعطى مسارها، وامراته حماله الحطب ان تمشي في الجنيفه، وامراته حماله الحطب في جلدها حتى المسد، نسال الله العافيه والسلام. ثم قال وهذا فيه فائده ان الانسان يبدا بدعوه من هو قريب له كزوجته وابنائه واخوانه واقاربه، ثم يوسع الدعوه بشيء فشيء، فمن امن وعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. ثم قال وافرض جناحك لمن تبعك من المؤمنين اي تواضع له وتقابل له لا تتكبر عليها، فان عصمت فقل اني بريء مما تعملون، ما لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ولا يضر النبي شيء. وكذلك ان الانسان المتبوع مثلا اذا ساء فعله التابع فانه لا يضر المتبوع شيء، فكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اي فرد من افراد المؤمن يعصي الله عز وجل عند النبي صلى الله عليه واله وسلم دليل منه، فان عصمت فقل اني دليل مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم، اي فضل امرك الى الله عز وجل واعتمد عليه ببذل الاسباب. من هو العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم في صلاتك وتقلبك في الساجدين مع جماعه المصلين؟ انه هو السميع لدعائك ومناجاتك وذكرك العليم بحالك، وهذا فيه تمام المراقبه لله عز وجل. ولذلك ادى الفضل في حياته هذا لا بد او ينبغي له ان يجعل له خبيئه حسنه بينه وبين الله عز وجل لا يعلم عنها الا الله عز وجل. قد يكون هذا العمل سببا في البركه في المال والبركه في الاولاد والذريه من بعده، وكذلك سببا عظيما لحسن الخالق، لان هذا هو معنى الاخلاص لله عز وجل. ثم قال هل أنبئكم هل أخبركم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم كذب صاحب الحسن، وهم السحرة والكهنة والعرافين والمشعبين، ولكم ولكم هؤلاء يلقون السمع من الشياطين الإنس الشياطين الجن وأكثرهم كذبون، بمعنى كما جاء في الحديث أنهم يتلقون أو يسمعون الكلمة الواحدة من الحق ثم يزيدون عليها 100 كلمة، فماذا يفعل الناس إذا أخبرهم الساحر أو أخبرهم الكاهن؟ يتعلقون بهذه الكلمة ويتعلقون بهذا الصدق الواحد ولا يعتبرون ب99 كلمة، والإنسان إذا غلب يعني كذب في أقواله فإنه لا يبلغ به ولا يصدق في أقواله، كذلك السحر والشياطين، كذلك السحر أو من يريده من الشياطين. ثم قال والشعراء ينتفعهم يضارون، أي شعراء؟ أي الذين يضارون الآسن من الشاعر الذي شعره يتضمن كلاما سيئا فيه دعوة للشرك، فيه دعوة للمعاصي، فيه دعوة إلى الرذيلة والغدر الذي لا ينبغي أن يصدر، فيه دعوة إلى الفواحش ونحو ذلك، فهؤلاء من شعرهم من الشعر المذموم المذكور. والشعراء يتبعهم الله، لأن الأمر العظيم عند قريش والعرب عموما ويعد وزارة الإعلام هو الشعر، يصرف وجوه الناس إلى شيء كانوا يكرهونه، وكذلك يكرهون شيئا في نفوس الناس كانوا يحبون بسبب الشرك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان السحر وإن من الشعر لحكمة. يعني ليس كل الشعر مذموم، ولكن كثير منهم مذموم، فمنهم ما كان فيه نصر للإسلام والمسلمين ومدح للإسلام ومدح للنبي ومدح للقرآن، وفيه حث على الأعمال الصالحة ومدح الصالحين لعباد الله. فهذا له وما تضمن فيه ذكر الله عز وجل فهذا من الشعر المحمود. والشعراء يتبعون الغاوون: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني في كل واد من أودية الشعر يهيمون، أي يلجؤون إليه ويذهبون إليه. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون في أشعارهم ما يطلبونه في أفعالهم وأقوالهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء إذا قاموا الشعر فإنه موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، أو ليس فيه معصية أو ليس فيه دليل، وخاصة شعر حسان. ولذلك شعر من شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة: حسان بن ثابت، وعبد الله بن مروحة، وكعب بن مالك. فهؤلاء من أشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع شعر حسان ويقول: اهجروا، يعني قريش، وروح القدس معك. فكان يلجوم، وكان هذا الشعر يعني أضر عليه من وقع النبي. فإذا كان شاعر من شعراء المسلمين ينصر الله عز وجل فيه الإسلام والمسلمين بشعره فحب ذلك. وإذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبذلوا الله كثيرا في شعرهم وانتصروا من بعد ما ظلموا في شعرهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآية فيها تفريج لهدي المظلوم، وفيها تهديد ووعيد للظالم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ختام هذه السورة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.